إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال. فصلوات ربي وسلامه على نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وفضل إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فولد يوم الاثنين من شهر ربيع الأول من عام الفيل، أرضعته حليمة السعدية، ومكث في البادية عند بني سعد قريبا من 5 سنين، ثم ردته حليمة إلى أمه بعد حادثة شق صدره كما في الأحاديث الصحيحة، وبقي عند أمه آمنة بنت وهب حتى أتم 6 سنوات من عمره، ثم ماتت أمه صلى الله عليه وسلم. فحضنته أم أيمن وكان عند جده عبد المطلب حتى توفي وهو في 8 من عمره، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتكفل به عمه أبو طالب، وكان يسافر معه إلى الشام للتجارة، وبعد أن أتم 25 من عمره تزوج أم المؤمنين الكاملة الرزينة الحكيمة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وبنيت الكعبة المشرفة بعد أن حرقت ووضع الحجر الأسود، وتم تحكيمه صلى الله عليه وسلم في ذلك وهو ابن 35 عاما. لم يسجد لصنم، لم يشرب الخمر، لم يشارك شباب مكة في طيشانهم وضياعهم، والله يعصمك من الناس، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. إنها الصناعة على عين الإله تبارك وتعالى، ثم حببت إليه العزلة والتعبد، وكانت رؤياه الصادقة تأتي مثل فلق الصبح، وكان يرعى الغنم مثل باقي الأنبياء، وكان حجر يسلم عليه في مكة، وكان يعتزل الناس بغير حراء حتى إذا ما وصل سن 40 وبلغ أشده واكتمل عقله، نزل عليه جبريل عليه السلام بالوحي من الله، فأسلمت خديجة وعلي وزيد بن حارثة وأبو بكر الصديق، فبدأت الدعوة السرية في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، ثم الدعوة الجهرية وأنذر عشيرتك الأقربين. فاشتد الأذى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين، وكان من أشد الكفار إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم أبو جهل وأبو لهب وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، حتى دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرداً فرداً بالاسم عند الكعبة المشرفة، فأمر بالهجرة إلى الحبشة عند النجاشي الملك العادل، ثم أسلم حمزة ابن عبد المطلب وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما في السنة السادسة من البعثة، فأعز الله المسلمين آنذاك بهذين الرجلين الشديدين القويين، ثم قوطع وحوصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو طالب وبنو المطلب وبنو هاشم، ثم كان انشقاق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، ثم فك الحصار ومزقت وثيقة الظلم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة هجرة ثانية، وتوفي أبو طالب وخديجة أم المؤمنين في عام الحزن، واشتد الأذى على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر وأكثر، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بالعفيفة الطاهرة الحصان الرزان المبرأة الصديقة بنت الصديق عائشة أم المؤمنين، وتزوج بسودة بنت زمعة، ثم كانت حادثة الإسراء التي كانت فتحاً من الله للنبي صلى الله عليه وسلم ومواساةً له، سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى والمعراج، وكانت حادثة المعراج ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. وفيها أي في المعراج فُرِضَت الصلاة عمود الدين وركنه الركين، والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وتوجه النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإسراء والمعراج إلى الطائف حتى ينصروه ويؤمنوا به، فأبوا وآذوه، وأرسل الله للنبي صلى الله عليه وسلم الجن ليستمعوا للقرآن ويسمعوا دعوة التوحيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فآمنوا وأسلموا، ثم عرض نفسه للقبائل ليؤمنوا به. وفي السنة الحادية عشرة من البعثة أي قبل الهجرة بسنتين، أسلم ستة رجال من المدينة النبوية كانوا قد اجتمعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي السنة الثانية عشرة من البعثة كانت بيعة العقبة الأولى، وكانت فتحاً من الله ونصراً مبيناً لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ليقضي أمراً كان مفعولاً، وكانوا 12 رجلاً فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل معهم مصعب بن عمير رضي الله عنه ليعلمهم ويفقههم. وفي السنة 13 من البعثة كانت بيعة العقبة الثانية، وفي السنة 13 من البعثة كانت بيعة العقبة الثانية، فوفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم 73 رجلاً وامرأتان 2 ليبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رجعوا إلى المدينة النبوية، فانتشر الإسلام في كل بيت في المدينة، فأعطى الأنصار لله والرسول البيعة، وأعطاهم الله الجنة فأنعم بها من بيعة. ثم أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة النبوية، فبدأ المسلمون بالهجرة من مكة إلى دار الإسلام المدينة النبوية وجوباً لا نفلاً ولا استحباباً. ثم أذن الله لنبينا صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر الصديق بالهجرة إلى المدينة، فهاجرا إلى المدينة النبوية بعد أن حاول أهل مكة قتله واغتيال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففداه الفتى الشجاع حيدرة الأبطال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إنها مسيرة الصبر الطويل، إنها مسيرة الصبر الطويل على الدعوة والإنذار والبشارة، البشارة للمؤمنين والإنذار للكافرين. وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة لتبدأ مرحلة جديدة من حياته ودعوته ودينه. نعم، فأسس مسجد قباء وبنى المسجد النبوي وآخى بين المهاجرين والأنصار وأرسى معالم الدولة الأولى وشرع الأذان، ثم أذن الله تعالى للمسلمين بالقتال ونزل قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، لتبدأ مرحلة جديدة فيها القوة والغلظة والشدة على الكفار. فبدأت الغزوات المباركات، وللحديث بقية. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.